ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى وأولئك لهم عذاب عظيم. المعنى أنكم إذا تفرقتم واختلفتم في كتابكم حل بكم ما حل بهم من العذاب الأليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه ليس بين الناس نسب ولا عهد، من أطاع الله فهو السعيد ومن عصى الله فهو الشقي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن ذلك الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واعتقاد ما يعتقده السلف الصالح من الصحابة والتابعين في ربهم ونبيهم ودينهم من الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله والإيمان بربوبيته ووحدانيته وألوهيته وأنه مستحق العبادة وحده وأنه لا يحق العبادة غيره والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان بالأسماء بأسماء الله وصفاته وإثباتها لله كما يليق بجلاله وعظمته إثبات الصفات والأسماء التي يصفها لنفسه أو يصفها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ولهذا قال الله سبحانه لا تغرب ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا. فمن كان في شق والله ورسوله في شق فهالك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين هم الصحابه والتابعون الايمان بما اثبته الله لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء والصفات. فمن جحد الاسماء والصفات او حرفها او نفاها او ابطل معناها او كيتها او فوض معناها فقد شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين فهو متوعد بان يصفيه الله بالجحيم. نسال الله السلامه والعافيه. وفي هذه الايه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. فمن خالف الصحابه والتابعين واهل السنه والجماعه فهو من الذين تفرقوا واختلفوا في دينهم فهو متوعد بهذا الوعيد. نعم. فامر الله تبارك وتعالى بالاجتماع على دينه وطاعته وقال عز وجل نعم الله بالاجتماع على دينه وطاعته في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حبل الله هو دينه وطاعته. نعم. وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم. هذا هو الذي أمر الله به عباده أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، أن يعبدوا الله مع الإخلاص فلا يكون في العبادة من شرك ولا تكن العبادة وحده، لأن قد يعبد الله ويعبد غيره كما قال المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره، لا بد من الإخلاص. ولهذا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص هو أن يكون العمل خالصا لله، يكون العبادة لله وحده لا يشركوا فيها أحد، مخلصين له الدين. الدين معناه هنا العبادة، مخلصين له الدين يعني مخلصين له العبادة. والدين يأتي بمعاني له معاني، يأتي بمعنى توحيد والطاعة كما في هذه الآية، مخلصين له الدين يعني مخلصا له العبادة. وكما في قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين يعني العبادة ألا له الدين الخالص. ويأتي الدين بمعنى الجزاء والحساب، قوله تعالى مالك يوم الدين يعني الجزاء والحساب. قوله تعالى وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالدين لا له معاني، المراد بالدين هنا العبادة، وخلص له الدين وخلص له العبادة. هذا هو الذي أمر الله بعباده أن يعبدوه مع الإخلاص في العبادة. فنفى جمع حديث، والحديث هو المائل عن الشرك والبدع المستقيم على التوحيد. ثم إبراهيم عليه السلام حنيفا، ثم كذلك كانت الملة إبراهيم حنيفا يعني مائلا عن الشرك مستقيما على التوحيد. ولهذا يقال لملة الإسلام هي الملة العوجاء، العوجاء لأنها مائلة عن الباطل وعن الأديان الأخرى وهي مستقيمة في نفسها فملة الإسلام ملة هي مستقلة في نفسها وهي ملة العوجة، يعني لأنها مائلة على الشرك وعلى الباطل وهي مستقيمة في نفسها، وإبراهيم حنيف يعني مائل على الشرك إلى التوحيد، حنفاء يعني مقيم يعني مائل على الشرك مخلصين له لله الدين مخلصين له العبادة، حنفاء مائل على الشرك مستقيما على التوحيد، والحنف البيت نعم، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيم، هذا الدين مستقيم القيم الذي لا عوج فيه وهو دين الإسلام، هو عبادة الله مع الإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهذا هو المشروع في الجهاد عند قتال العدو، أن يكون صف المسلمين صفا متراصا، وكذلك في الصلاة أن يكون صفا، أن يكون صفوفهم متراصة ليس فيها خلل، وفي صفة المحبة لله عز وجل، إن الله يحب الذين يقاتلون، صفة المحبة لله كما يقول جل وعلا، هو الرد على من أنكر محبة الله من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، كلهم ينكرون محبة الله، الجهمية ينكرون المحبة والمعتزلة والأشاعرة، الله يحب ويحب كما قال سبحانه وتعالى في آية المائدة: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، علمة على المؤمنين علمة على الكافرين، والجهمية يقولون إن الله لا يحب ولا يحب، أنكروا المحبة، وقالوا إن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق توجب المحبة، ولم يقل الباطل، أي مناسبة أعظم مناسبة بين الرب والعبد؟ الرب ما يتولى عباده وربه الى عبده، والعبد يتاله ربه ويعبده، هذا اعظم مناسبه. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، اذا وجد الخلل في الصفوف المجاهدين او في الصلاه فانه يؤدي الى الخلل في القلوب وتنافر القلوب، اذا اختلف الناس اختلفت القلوب، ولهذا كان مما ورد في الامر في مرافقه الصفوف ترصد ولا تختلفوا فتختلف قلوبهم، الاختلاف في الصفوف في الصلاه وفي يؤدي الى اختلاف القلوب، ولهذا قال الله عز وجل: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانها بنار مرصوص، ليس فيه خلل. نعم. وما امر به المؤمنين من مباينه من خالف عقدهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم من مجانبتهم وترك مجالستهم والاستماع لخطئهم وخطهم الخطأ يعني يكون الإنسان يخطئ ويعمل خطأ، والخطأ الخطأ في اللسان والزلل، الزلل في اللسان، خطئهم وخطئهم والاستماع لخطئهم وخطلهم، فقال تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وأمر هذا بيان أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بمباينة من خالف عهدهم، يعني من خالف اعتقادهم، فالمؤمن عليه أن يباين من خالف عقيدته، اليهودي والنصراني والوثني عقيدة تخالف عقيدة المسلم، فلا بد من مباينته والبعد عنه وعدم اتخاذه صديقا معاشرا، والله تعالى أمر المؤمنين بمباينة من خالف اعتقادهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم، أمرهم بمجانبته يعني البعد عنه، يكون في جانب وفي جانب، وترك مجالسته، لا تتخذ كافر صديقا تزوره ويزوره، لا في ذلك جمعك به مجلس بدون الاختيار هذا شيء بحث، يكون تتخذ صديقا تفضي إليه بأسرارك وتثق به وتزوره ويزوره، هذا من الموالاة. عليك بالبعد عن كل إلا في حال دعوتي إلى الإسلام، يعني دعوتي إلى الإسلام لا بأس تزوره في العوية الإسلام، كما زار النبي اليهودي الذي يقيم دعوه إلى الإسلام فأبشر، وكما زار عمه أبا طالب دعوه إلى الإسلام فلم يقدر الله له الإسلام. فالمسلم عليه أن يبين من خالف اعتقاده عقيدته ويجاربه ولا يجارب ولا يستمع لخطأه وخطله، لا يستمع لخطأه في أفعاله وخطله زلله في أقواله. ولهذا قال الله تعالى: وبي شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن شاقق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين هم الصحابه والتابعون ومن بعدهم من العلماء وغيرهم، من اتبع سبيلهم وشاقق الرسول ولاه الله ما تولى واعطاه جهنم. وقال سبحانه في هذه الآية الكريمة التي ساقها المؤلف في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فلا يجوز للمسلم أن يجلس في مجلس يعطى الله ورسوله فيه، فإذا جلس الإنسان في مجلس يستهزأ فيه بالله وبكتابه وبرسوله فإنه يجب عليه أن ينكر عليه، فإن قال المنكر فالحمد لله، وإن لم يزل فيجب عليك أن تفارق هذا المجلس ولا تجلس معه، فإن جلست فأنت مثلهم. فمن جلس في مجلس يعطى الله يكفر فيه بالله أو بكتابه وبرسوله ولم ينكر عليهم ولم يقم المجلس فله حكم، يكون كافرا كافرا بالكتاب، كما قال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وإذا جلست في مجلس في الغيبة والنميمة فعليك أن تنصحهم، فإن امتثلوا فالحمد لله وإن لم تمتثلوا فقم، وإن لم تقم فأنت لك حكم، حكم الغتاب وحكم النمى. وإذا جلست في مجلس يشرب فيه الخمر عليك أن تنكر عليه، فإن زال المنكر وترك شرب الخمر فالحمد لله، وإن امتنعوا فقم على المجلس، فإن لم تقم فأنت شريك له، حكم حكم من شرب الخمر. فمن جلس في مجلس يشرب فيه الخمر حكم حكم من شرب الخمر، ومن جلس في مجلس يرتاب فيه الناس حكم له حكم المرتاب، ومن جلس في مجلس يستهزأ فيه بالدين ويكفر فيه بالله ورسوله فحكمه كفر يكون كافرا مكفرا، الا اذا انكر عليهم او قام على المجلس، فان لم ينكر ولم يقم على المجلس فحكمه كفر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. اذا جلس في مجلس لان الغوالب الكفر كافر والراغب معصر اللي يجلس في مجلس يستهزأ فيه بالله ورسوله ينكر عليه، فإن رفضوا قام عن المجلس، فإن لم يقض فيكون راضيا بالكفر فيكون كافرا. وإذا جلس في مجلس يشرب فيه الخمر أو الدخان أو غير غنمية ينهاه، فإن رفضوا قام، فإن لم يقض صار حكم الخمر يكون عاصيا بالكفر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عنه بهجرانهم ومباينتهم، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أنزل الله عز وجل توبتهم. نعم. في هذا دليل على أنه ينبغي هجران أهل البدع والمعاصي، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك وصدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء من غزوة تبوك، لما أخبروا بأنه ليس لهم رجل والمنافقون الذين تخلفوا حلفوا كذبوا وحلفوا فالرسول قبل منهم على نيتهم ووكل سرائرهم الى الله. اما هؤلاء فهم صدقوا وقالوا ليس لنا عود. فامر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرهم والمسلمون 50 ليلة 50 ليلة هجروهم لا يسلمونهم ولا يردون عليهم السلام ولا يجيبون دعوتهم. ولما مضت 40 ليلة امرهم ان يعتزلوا نساءهم ايضا حتى ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم الدنيا بأسرها. اما كل واحد قعد في بيته يبكي ولا يصلون مع الجماعه كل واحد قعد في بيته يبكي ولا يصلون مع الجماعه مهجورون ولا وهذا فيه على انه قد يكون في هذه الحاله تسقط عنهم الجماعه. واما شعب الملك فكان اشب القوم كان يطوف في الاسواق ويسلم ولا حد يرد عليه السلام الذي هو احب الناس اليه فسلم عليه فلم يرد عليه السلام وقال يا فلان وهو احب الناس اليه اساله هل تعلم اني احب الله ورسوله وكرر هذا الثلاثه فلم يرد عليه حتى قال بثلاثه الله ورسوله اعلم ففاضت عيناه حتى ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم فجاءهم الفرج وانزل الله توبتهم من فوق 7 سماوات قرانا يتلى الى يوم القيامه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هجروا هؤلاء 53 ليلة ولم يهجروا المنافقين. فقال المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره إن الهجر كالدواء استعمل كالدواء علاج إن كان ينفع يهجر العاصي ونفسه. أما إذا كان الهجر يزيده شرا فلا يهجر بل يستمر على دعوته. بعض العصاة إذا هجر فزاد شره وبلاءه. إذا لم تهجر يرعيك بعض الشيء يخفف من الشر لكن إذا هجرت فما يبالي وزاد في شره هذا لا تهجره تستمر في نفسك. أما إذا كان هجر ينفعك ويسقط المعصية ويرجع المعصية والبدعة فاهجر. والشاهد من هذا أن أهل البدع يجب هجرهم والعصاة يجب هجرهم وبذلك أهل البدع مبتدعة في الأسماء والصفات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة هجرانهم ومبايلتهم والبعد عنهم وعدم مجالستهم وعدم السلام عليهم وعدم إجابة دعوتهم حتى يتوبوا من بدعتهم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله ولكن كثيرا منهم فاسقون. هذا هو النص الثاني من النصوص التي ذكرها في القسم الأول وهو الأمر بلزوم الجماعة والسنة والتحذير من البدع. وسرد المؤلف رحمه الله آثار كثيرة نصوص ما بين نقص وعثر عن الصحابة والتابعين. قلت لكم بلغت أنها تزيد على 300 وهي عددها رقم 232 و 200 نص ما بين حديث وبين عثر كما هو رقم هذا النص الثاني كما رقم المحقق هذا الحديث أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هذا الحديث في سند انقطاع هو منقطع رواه أبو داود وأكثر الحافظ في سننه والترمذي في باب التفسير وضعف شيخ أصل الدين الألباني ورواه ابن الضباح في البدع والنهي عنها لكن الحديث له شواهد يرتقي بها إلى درجة حسن لغيره فهو يكون حسنا والآية كافية في هذا هو يقول الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ونصوص تدل على انه لا يجوز لمسلم ان يجالس العاصي والمبتدع ويكون عسيره وشريبه وعلى معصيته الا بعد انكار عليه فينكر عليه اولا فإن ترتدع وإلا فإن يهدر ولا يجالس ولا يعاقب إلا إذا كان الشر يزيده الهدر يزيده شرا كما سبق فإنه يكتب في نصيحته ولهذا في هذا الحديث أول ما دخل نقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه يقول لهذا يستحق الله إلى ما تصنع يعني من المعاصي فإنه لا يحل له ينهى عن المعاصي ثم يلقاه من الغد فلا يحدث فلا يرجع ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقيلا يأكل معه ويشرب معه ويجلس معه ما كأنه عصى الله فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم على ألف الأنبياء ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون والآية شافية والله تعالى قص علينا خبرهم لنعتبر ولننزجر لئلا نفعل مثل فعلهم فنصيبنا ما اصابهم كما قال بعض السلف مضى القوم ولم نبه سواه فالله تعالى حينما قص علينا خبر بني اسرائيل وانهم لعنوا على اتباعهم بين السبب انه لا تنهى عن منكر فعلوا فهذا فيه تحذير لنا من ان نفعل مثل فعلهم فنصيبنا ما اصابهم لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فالله تعالى لعنهم على ألسن أنبيائهم بسبب ايش بسبب اي شيء انه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وهذه الامه اذا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فالذي لا ينهى عن المنكرات يصيبه ما اصاب بني اسرائيل هذا يتخطى بإذن إسرائيل الله ذكر ذلك لنا لنحذر صفاتهم حتى لا يصيبنا ما أصابهم فالواجب على المسلم أن يأمر بالعرف وينهى عن المنكر على قدر استطاعته كله ونفقه حكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه المسلم على أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه هو يعني سبعة دين تنكر باللين والرفق اليد اذا كنت تستطيع كنت امير او لك سلطه ومن رجال الحسنى على قدر صلاحياتهم تنكر باليد فان عجز تنكر باللسان والبيان والايضاح فان عجز تنكر بالقلب مع ظهور علامات الانكار على الوجه هو البعد عن مجالسه الانكار بالقلب ان يظهر علامات الكراهه على وجهك وانت فارق المجلس الذي اوصى الله فيه لا بد من هذا فإذا فعل الإنسان ذلك أنكر منكر وبرئ لكن من رضي الفرع كما جاء في الحديث الآخر يقول فيكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ولكن من رضي وتابع من رضي وتابع فإنه يصيبه مع أصابه ويشفع له الإثم فكذلك هنا ينبغي للإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ومن ذلك أهل البدع في الأسماء والصفات ينكر عليهم الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ينكر عليهم ويبين لهم الحق وينهاهم عن بدعتهم فإن استمروا على بدعتهم يحذرهم فلا يجالسهم ولا يعكف معهم ما يكون أثير جهمي ولا معتزلي ولا أشعري إلا إذا ترك. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمجاهل فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها وكان الذين في أسفلها يخرجون ويسقون الماء ويصبون على الذين أعلاها فيؤذونهم فقالوا: لا ندعكم تمرون علينا فتؤذوننا. فقال الذين في أسفلها: أما إذا منعتمونا فننقب السفينة من أسفلها فنستقي. قال: فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم هلكوا جميعا. نعم، هذا هو النص الثالث من النصوص التي ساقها المؤلف رحمه الله. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه والترمذي، والمؤلف رواه عن حديث في المعنى. ولفظ البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال حدثني الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المدهن في حدود الله. والواقع المدهن المجاهد، مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها، مثل قوم اتهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمرون بالباب على الذين في أعلاها فتعدوا به فأخذ فأسا فجعل ينفر أسفل السفينة فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء. فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوا أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. هذا الحديث ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب فيه مثلا. والأمثال ينتقل بها الإنسان من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي. ولهذا قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. كان بعض السلف إذا لمثل المثل بكى وتلا هذه الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للعصاة الواقعين في المعصية ومن يقوم عليه، مثل القائم في حدود الله والمجاهن فيها. هنا مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها. الحدود تطلق على المعاصي وتطلق على الواجبات، من ذلك قول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني المناهي. وتطلق الحدود على الواجبات كقوله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها لا تتجاوزوها. هذه حدود الله واجبات، تلك حدود الله فلا تعتدوها لا تتجاوز الواجبات، تلك حدود الله فلا تقربوها. هذا المنهيات. مثل القائم في حدود الله، القائم على حدود الله والواقع فيها والمجاهر فيها، يعني مثل العاصي الواقع في المعصية ومن ينهى ومن يأخذ على يده. مثل سفينة مكونة من طابقين، سكن بعضهم في الطابق الأعلى وسكن بعضهم في الطابق الأسفل، فكان الذين في الطابق الأسفل إذا احتاجوا إلى الماء صعدوا إلى الطابق الثاني وأدلوا جلوهم وأخذوا الماء فمروا به على الطابق الثالث ثم نزلوا به إلى الطابق الأسفل، فتعدى أهل الطابق الأعلى قالوا: آذيتمونا، كل ما جئتم أخذتم كذا وتعدينا بالماء الذي يصب علينا. فلما رأوهم نقروا من أسفل، قالوا: ما في داعي نمر عليكم، نقروا من أسفل السفينة حتى يدخل الماء، نقروا يخرقون السفينة يريدون حرق السفينة ويأخذون الماء من أسفل. الدور الثاني والطبق الثاني ما هو موقفهم؟ موقف واحد أمر: إما يسكتوا عنهم، فإذا سكتوا عنهم وتركهم يحرقون السفينة دخل الماء فغرقوهم، غرق أهل الدور الثاني وهو الطابق الثاني والطابق الأعلى كلهم غرقوا. وإن أخذوا عليهم ومنعوهم نجوا بأنفسهم ونجوا، أنجوا أنفسهم وأنجوا أهل الطابق الثاني. فكذلك الآن العصاب الآن مثل الذي يحرق السفينة. العصاب إذا عصوا الله عز وجل وأظهروا معاصيهم وسكت الناس عنهم جاءت العقوبات والنكبة وعامة الجميع، عامة الصالح والصالح، العاصي وغير العاصي. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل يعني تعم الذين ظلموا وغيرهم إذا سكت. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أو شفا يعمهم الله بعقاب من عنده. فإذا ظهرت المنكرات وسكت الناس جاءت العقبات والعقوبات، فعمت الصالح والطالح ثم بعد على نياته. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سيطر في بعض الليالي فزعا وهو يقول: لا اله الا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، انهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، اذا كثر الخبث. والخبث المعاصي، اذا كثر الخبث وانتشرت المعاصي ولم يغيرها الناس جاءت العقوبات والمصائب والنكبات، فعمت الجميع، عمت الصالح والصالح، ثم يبعثون على النار. فالواجب على المسلمين ان يتقوا الله عز وجل، وان يتامروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، ويقضوا على ايد السفهاء، ويقضوا على الحق اطرف، لئلا تاتي العقوبات وتشمل الجميع. وانكار المنكر سبب يكون باللين، يكون باليد، ويكون باللسان، ويكون بالقلب. يكون باللسان باليد لولاة الأمور، واللسان في اليد إذا كان يستطيع ومن له ولاية، ويكون باللسان لمن يعلم هذا الأمر، العلماء، ومن يعلم أن هذا الأمر منكر يكفر باللسان والبيان والنصيحة والوعظ في الدين والرزق. والمرتبة الثالثة إذا عجز كان يترتب على الإنكار باللسان ضرر على نفسه في بدنه أو ماله أو أهله، ينتقل الإنكار في القلب، بمعنى أنه يكره هذا المنكر وتظهر علامات الإنكار على قلب على وجهه، ويفارق المجلس والمكان الذي يعطى الله فيه. أما إذا ترك الإنسان إنكار المنكر لا يمكن لا بالقلب لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب، فإنه يكون آثما يخشى عليه من العقوبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث من أصح الأحاديث في البخاري، ضرب النبي مثلا، فالعصاة هم الذين يخلقون السفينة، والناس العقلاء والصالحون هم الذين يأخذون على أيديهم، فإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم من المعاصي سلموا، سلم العصاة وسلموا من العقوبات، وإن تركوهم ولم ينكروا عليهم جاءت العقوبات والمصائب والنكبات، فعمت العاصي وغير العاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذا يشمل أهل البدع وأهل المعاصي. المؤلف رحمه الله ذكر هذه النصوص للتحذير من البدع، وأنه يجب الإنكار على أهل البدع، والبدعة أشد من المعاصي، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والخوارج والمرجئة، يجب الإنكار عليهم لأنهم عصاة مبتدعة. فإذا سكت الناس عن إنكار الجهاد معتقدا بالسنة والجماعة وبين النصوص والرد عليهم ومناقشتهم وبيان فساد مذاهبهم وإبطال شبههم حتى لا تعم العقوبات وحفظ الصائب والحسابات. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة ناجية وثنتين وسبعين في النار. نعم. الحديث كما قال رواه أبو داود الترمذي، وفي سنة من هو متكلم فيه عبد الرحمن زياد الإفريقي والحاكم والعدد في الشريعة، ولكن الحديث له طرق متعددة ولا بأس بسنده، وقد اعتمده أهل العلم والأئمة وخبروه، فالحديث في طرقه متعددة لا بأس بسنده، واعتمده العلماء وقالوا إن هذه الفرق 73 فرقة هي فرق مبتدعة عصاة إلا واحدة وهو السنة والجماعة. ولهذا قال العلماء إن الجهمية والرافضة والقدرية الغلاة خارجون من 72 فرقة بكفرهم وضلالهم، هذه الفرق 72 فرقة من فرق المبتدعة، فرق العصاة كلهم عصاة توعدهم بالنار ليسوا كفارا على الصحيح. ولهذا أخرج العلماء الجهمية من الستين والسبعين فرقة قالوا إنهم كفار بكفر، وأخرج القدرية الغلاة الذين أنكروا علم الله والرافضة قالوا إنهم خارجون من الستين والسبعين فرقة. في هذا الحديث بيان أن هذه الأمة ستفترق على هذه الفرق على 73 فرقة كلها متوعدة بالنار إلا فرقة واحدة نادية. وجاء في الحديث الآخر وهم أهل السنة والجماعة، جاء في الحديث الآخر الذي يقول سئل من هم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، وبلفظ وهي الجماعة هم أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والأئمة ومن تبعهم من استقام على دين الله وشرعه وعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع سبيل المؤمنين فهو من الناجين. ومن حاد عن سبيل الحق وتنكب الجادة فهو من الهالكين. وهذا الحديث وأمثاله يفيد فائدتين. الفائدة الأولى هي علم من علام النبوة، وهو أن هذه الفرق لا بد أن تجد في الأمة، فهو دليل على من دلائل النبوة، دليل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا حيث وقع كما أخبر. والأمر الثاني التحذير من فرق البدع، من فرق المبتدعة، أن يحذر الإنسان نفسه من هذه الفرق ويلزم السنة والجماعة حتى يكون من الفرقة الناجية. فهو يفيد هاتين الفائدتين، الفائدة الأولى أنه لا بد أن تقع هذه الفرق وتوجد في الأمة، فهو دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا وهي علم من أعلام النبوة. والأمر الثاني التحذير من هذه الفرق وسلوك طرقها والبعد عنها وسلوك سبيل المؤمنين، وأن يحرص الإنسان أن يكون من الفرقة النادية أهل السنة والجماعة الذين لزموا الكتاب والسنة واستقاموا على الجادة ولم يتركبوا الصراط المستقيم، وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. نعم. وهذا الحديث رواه الترمذي أيضا وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي والبغاوي، ونقل الألباني تصحيحه عن الضياء البقري في مختاراته. قال الشيخ الإسلام تبارك والله إن الضياء المقرسي له كتاب سماه مختارة تصحيحه فيها أحسن تصحيح الحاشية. فالحديث حسن لا بأس بسنده، وهو دليل على الأمر بلزوم السنة، في حث على لزوم السنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعده عليه الصلاة والسلام. وإنما يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فالراشدون هما خلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، يؤخذ بسنتهم إذا لم يوجد في مسألة السنة للنبي صلى الله عليه وسلم عند خفاء السنة، إذا لم يتمثل نص فإنه يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين. أما إذا كان في المسألة نص يجب اتباع الله، لأن نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال أحد الخلفاء الراشدين أو أنه قالوا قولا يخالف النص فيجب الأخذ في النص الذي دل على كتاب السنة، ويحمل قول الخلفاء الراشدين أو عالم على الاجتهاد وأنهم اجتهدوا يترضى عنه. ومن ذلك أن الخلفاء الثلاثة أبو بكر الصديق وعمر وعثمان كانوا يفتون بالإفضال في الحج، كانوا يفتون الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يفردوا بالحج، واجتهدوا وقالوا لمن سألهم أفرد الحج وأت بالعمرة في وقت آخر حتى لا يزال هذا البيت الحج والعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسحة الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بحجة الوداع حيرهم عند الميقات، فلما قرب من مكة أمرهم أن يفسخوا إحرامهم بالحج أو بالحج والعمرة إلى عمرة ويكون متمتعين. فلما وصلوا مكة الجمر وحسم عليهم عند المروة حتى تحللوا كلهم إلا من فسخ الحج. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب التمتع، ذهب وروى عن الإمام أحمد واختار ابن القيم قال أنا أميل إلى هذا القول من قول شيخنا يعني شيخ ابن تيمية، واختار الشيخ محمد بن عبد الدين الألباني رحمه الله أنه يجب المتعة. والصواب الذي يعلمه أنها ليس واجب، شيخ الإسلام يرى أن هذا واجب في حق الصحابة حتى يزول اعتقاد الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يحرمون المتعة في أشهر الحج ويرون أن المتعة في أشهر الحج من أفضل الحدود، ويقول ليس هناك عمرة في وقت الحج إلا إذا انتهى أيام الحج، وإذا انسلخ شهر الصفر وعطى وبرا الدبر يعني الجروح التي في ظهر البعير وعاد ذكر حرمت العمرة في من أثر. فالنبي خالفها وأمر الصحابة أن يجعلوا إحرامهم في الحج أو بالحج والعمرة متمتعين، فأخذ بهذا ابن عباس وعلي رضي الله عنه وجماعة وموسى كانوا يفتون بالمتعة. ولما ناظر بعض الناس ناظروا ابن عباس رضي الله عنهما وقال أنت تفتي بالمتعة وأبو بكر وعمر يفتون الناس بالإفراد إفراد الحج فكيف خالف؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه شد عليهم وقال أنا أفتكم بالسنة، أنا معي السنة وأنتم معكم قول أبو بكر وعمر، يوشك أن تجرى عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، كيف تعارضون السنة بقول أبي بكر وعمر؟ إذا كان الذي يعارض السنة بقول أبي بكر وعمر يخشى أن تنزل على حجارة من السماء فكيف بمن يعارض السنة بقول فلان وعلان؟ المقصود أن سنة الخلفاء الراشدين إنما يؤخذ بها إذا لم تنزل على السنة. ومن ذلك زيادة الأذان الأول يوم الجمعة، زيادة أمير المؤمنين عثمان، هذا من سنة الخليفة الراشد، سنة الخليفة الراشد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وقدر من خلافة عثمان ما في إلا أذان واحد يوم الجمعة، إذا دخل الخطيب أذن المؤذن. فلما كثر الناس في المدينة أمر عثمان رضي الله عنه في الأذان الأول أن يؤذن على الدورة تنبيها للناس، واجمع عليه الصحابة فهذه سنة الخليفة الراشد. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يقول النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عضوا تمسكوا عليها، والنواجذ جمع ناجذ، والناجذ هو السن الذي قبل الأضراح، والإنسان له أربع نواجذ، لو أربع نواجذ في فمه كل فيها ناجز قبل الأضراس، هنا واحد ومن هنا واحد ومن أسفل واحد ومن أسفل واحد، إثنان الأسفل يفك الأسفل وإثنان في الفك الأعلى، عضوا على هذين الوجه. وهذا يقال للشيء الذي يراد التمسك به، فالشيء الذي يتمسك به يقال عضوا عليه بالنواجذ، يعني لا تهمل ولا تضيع، عضوا على هذين الوجه المعنى تمسكوا بها واهتموا بها واعتنوا بها كما يعتني الإنسان بالشيء الذي يعض على نواجذه ولا يتركه، يعض به على نواجذه ولا يتركه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم وبذلك والمؤلف رحمه الله أراد من هذا التحذير من البدع، تحذير من بدع في الأسماء والصفات، بدعة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فالواجب على الإنسان أن يعض على السنة النواجذ، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، ويبتدع عن البدع والمحدثات في الدين، سواء كانت بدعة في الأسماء أو في الصفات أو في العبادات أو في الأعمال. نعم. فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة. وقال صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي. نعم. لقد جئتكم بكم، لقد قولوا عليه الصلاة والسلام تركت الرأس. لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعضي. هذا الحديث رواه أحمد وبرأه في السنة بدون لفظ فلا تختلفوا بعضي. والحديث وإن نقل تضعيفه عن بعضهم إلا أنه حسن في كثرة طرقه فلا بأس به. ولهذا حسن الشيخ الألباني رحمه الله في كثرة طرقه فالحديث حسن. لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي. هذه زيادة يعني الشريعة جاء بها أن البيضاء نقية واضحة ليس فيها لبس، فيجب التمسك بالشريعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عما حلفها من البدع. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على الواضحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا. نعم. وهذا بمعنى الحديث السابق رواه ابن ماجه على مثل البيضاء، قد تركتم على مثل البيضاء أو تركتم على الواضحة وهي الشريعة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا، بمعنى أنكم تتركبوا الطريق المستقيم وتعدلوا على المحجة البيضاء وعلى السنة. هذا فيه تحليل من البدع والأمر بلزوم السنة والجماعة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. نعم. هذا رواه الدارقطني في الأفراد في عشاء بلفظ تمسك بالسنة دخل الجنة، ورواه المؤلف أيضا في الإبانة الكبرى بسند منقطع، ورواه العرب في لم الكلام، ورواه اللكاعي بلفظ أحيا سنتي فقد أحبني وما أحبني كان معي في الجنة. فالحديث معناه له أصل لكن بهذا اللفظ في ثبوت نظر لها إن الله يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها، لكن المعنى الصحيح فالمتمسك بالكتاب والسنة لا شك أنه من أهل الجنة والكرامة. وهو التحذير من البدع. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم والله لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا أن يتبعاني. في هذا تكمل الحديث السابق يقول لقد جئتكم بها بيضاء نقية والله لو كان موسى وعيسى حيا ما وسعهما إلى اتباعي. وهذا صحيح، فإن الله تعالى أخذ الميثاق على كل نبي لئن بعث محمد وهو نبي لتتبعني، كل نبي خذ عليه عهد وميثاق لئن بعث محمد عليه الصلاة والسلام وهو موجود لا يتبع. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم ما أخذتم على ذلك الذكري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالآية دليل فيها دليل على أن الله تعالى أخذ الميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي والله لو أنه تعالى عيسى حيا ما وسعهما لاتباعي. وإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان حين يكون فرد من أفراد الأمة المحمدية ويحكم بهذه الشريعة، ومن الحكم بالشريعة أنه إذا نزل انتهى أخذ الجزية من اليهود والنصارى، ما يقبل من الجزية. إذا نزل عيسى ما يقبل الجزية، ما يقبل من الإسلام والشيء. فإذا الآن اليهودي والنصراني مخير بين أي شيء، مخير بين الإسلام أو الجزية أو الشيء. إذا نزل عيسى ينتهي واحد منها، الجزية تنتهي، مخير بين الإسلام والشيء. مغير أخذ الجزية مغير بدخول عيسى. وهذا حكم بالشريعة في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعيسى إذا نزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية وهو خير هذه الأمة وأفضلها ويعالى بها. يقال من أفضل من أمة من أفضل أمة محمد؟ من هو أفضل من أبي بكر بالإجماع وهو من هذه الأمة؟ عيسى. عيسى عليه السلام أفضل من أبي بكر بالإجماع وهو أفضل من هذه الأمة، هو نبي وهو من هذه الأمة. وقد يقال من صحابي لأنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حيا، فله فهو صحابي وهو نبي وهو فرد من أفراد هذه الأمة وهو أفضل من أبي بكر بالإجماع وأفضل هذه الأمة بعد نبيها، ويعالى بها يقال من هو أفضل من أبي بكر بالإجماع من هذه الأمة؟ رجل من أمة محمد أفضل من أبي بكر بالإجماع إيه؟ ثم يليه أبو بكر بالإجماع لأنه نبي، أبو بكر أفضل الناس بعد الأنبياء، فعيسى نبي ومن هذه الأمة. وخرج صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر فقال: أبهذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بثماريهم في دينهم. نعم، هذا في رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وحسنة صحه الحاكم وصحه الذهبي، والحديث لا بأس بسنده، وفيه التحذير من النزاع والنزاع والاختلاف والفرقة والأمر بلزوم السنة والجماعة. ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر أنكر عليه قال: أبي هذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بكماريه، يعني خصام ونزاع في دينه، في تحذير الخصام والنزاع والذراء والاختلاف والفرقة والأمر بلزوم السنة والجماعة. وأهل البدع يتمارون ويخاصمون ويخالفون، فيه تحذير من أهل البدع ومن رائهم وخصامهم ونزاعهم ومخالفتهم للنصوص وأهل السنة والجماعة. نعم. وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون: ألم يقل الله كذا وكذا؟ يرد بعضهم على بعض، فكأنما فقع في وجهه حب الرمان، فقال: إنما أفسد على الأمم هذا، إنما أفسد على الأمم هذا، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. نعم، وهذا في أخرجه الترمذي وابن ماجه والطبراني، وهو الحديث صحيح وله ألفاظ، وفي بعض الألفاظ أن الذي خرج إليهم وهم ينزعون يأخذ هذا في آية ويأخذ هذا في آية، فلما خرج عليهم الكفران غضب، وكأنما فقع في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ما عرفتم منه تعملوا به، وما لم تعرفوه وما لم تعلموه فصلوه إلى عالم. وفي هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف قال: فكأنما فقع في وجه حق الرمان من الغضب، فقال: إنما أفسد على الأمم هذا، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. والحديث الآخر أنه خرج إليهم ومن ينزع هذا بآية وينزع بهذا في آية، وهذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لاختلافه، فقال: أبي هذا أمركم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ما عرفتم منه فاعملوا به، وما لم تعلموه فصلوه إلى عالم. فيه تحليل من الذراء والخصام والنزاع والاختلاف والفرقة وضرب النصوص بعضها ببعض، وأن هذه طريقة أهل البدع وأهل الزيغ والإشراك. أما أهل الحق فإنهم يعملون بالنصوص ويضمون بعضها إلى بعض ويفسرون بعضها ببعض، كتاب الله يفسر بعضه بعض، النصوص يصدق بعضها بعض، يعني كتاب المسلم، فلا يضرب النصوص بعضها ببعض، وإنما يعمل بها ويجمع بينها، لأن النصوص توافق بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، يعني كتاب المسلم. أما أهل البدع فطريقتهم يضرب النصوص بعضها ببعض ويعمل ببعض النصوص ويترك البعض الآخر، هذه طريقة الزيغ، كما قال الله عز وجل في كتابه المبين: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. فلا يجوز للإنسان أن يضرب النصوص بعضها البعض ويأخذ المتشابه ويترك المحكم، لهذه طريقة هذا الزين. أما طريقة الحق فإنهم يعملون بمحكم الواضح البين، والمتشابه يردونه إلى المحكم ويفسرونه به، فتكون النصوص تتوافق ولا تختلف. ففيه تحليل طريقة أهل الزيغ وأهل البدع الذين يأخذون ببعض النصوص ويتركون البعض، والذين يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم. مثال ذلك نصوص العلوم والفوقية كثيرة حتى زاد أفرادها على 3000 دليل. قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو العلي الحكيم، وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، تعود الملائكة والروح إليه، وهو معكم أينما كنتم، يخافون ربهم من فوقهم، وهو القاهر فوق عباده. أصول محكمة واضحة لا نبذ فيها أن الله تعالى له العلو والفوقية، وهو فوق العرش، فوق المخلوقات في ذاته. بعض الناس الذين يقولون زين يتركون النصوص الواضحة المحكمة البينة التي تفيد على 3000 دليل ويتعلق ببعض المتشابهات، يقول: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا يعني الله من ثلاث مخلوقات ليس فوق. طيب 3000 دليل كلها تتركها وتتعلق بنص متشابه، هذا يعني في قلبك زين. أهل الحق يفسرون النص هذا بما يتوافق مع النصوص: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو إله بمعنى معبود، يعني وهو معبود في السماء ومعبود في الأرض، وذاته فوق الأرض سبحانه. هو في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض، وذاته فوق الأرض. هذه طريقة هذا الشيء يتعلقون بالنصوص المتشابهة. وهو معكم أينما كنتم، يقول الله: وهو معكم أينما كنتم، هذا عنه اختلف المخلوقات وأنه في الأرض. وأنتم في قلوبكم زين. المعية معنى في لغة العرب المصاحبة، لمطلق المصاحبة، لا تجد اختلاف ولا انفجار، وليس فيها أنه اختلاف المخلوقات. وهو معكم بعلمه وابتلاعه وإحاطته وقدرته ونفوذ سنه وبصره فوق العرش. تقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والنجم معنا، والنجم والقمر فوق. ويقول الإنسان: المتاع معي وهو قرأته. فطريقة أهل الزيغ يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم، أما أهل الحق يعملون بمحكم ويتركون والمتشابه يردونه إلى المحكم ويفسرونه به. من ذلك أن أهل الزيغ أهل السفور الذين يبيحون سفور المرأة وأنها تبحث تسفر عن وجهها، ويقول: يجوز المرأة أن تكشف وجهها وأن تسفر عن وجهها، ويتركون النصوص الواضحة ويستدلون بحديث الخثعمية في حجة الوداع، وأن الخثعمية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن حج عن أبيها، وأن الفضل كان رديف النبي، فجعل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي يصرف وجه الفضل. قالوا: هجعل أنها ساخرة الوجه، ينظر إليها وتنظر إليه. ويتركون النصوص المحكم، النصوص المحكم الواضحة التي لا يصرف إليها: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نص حجاب الساتر، قد يكون حجاب باب، قد يكون حجاب، وقد يكون غطاء. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهم جلابيبهن. تبني المرأة خمار تغطي وجهها وتبكي على قدرها، نصوص واضحة. ومن أقوى الأدلة على وجوب الحجاب ما ثبت في صحيح البخاري في حديث عائشة في قصة الإفك، لما ذهب الجيش وتركوها في مكانها يظنون أنها في الهودج، جلست في مكانها، قالت لعلهم يدخلونني ثم يدخلون، فغلبت عيناها ونامت. فجاء صفوان بن معطل السلمي وكان متأخر، فلما رأى سواد عرفها وجعل يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، أهل رسول الله. قالت عائشة فاستيقظت باسترجاع صفوان، استيقظت باسترجاع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلباب وكان يعرفني قبل الشتاء. خمرت وجهي، ما معنى خمرت وجهي؟ غطيت وجهي بجلباب وكان يعرفني قبل الشتاء، فدل على ان قبل الشتاء تكشف الوجوه وبعد الحجاب تغطي الوجوه، وهذا في صحيح البخاري اصح كتب بعد كتاب الله. فدعاة الطهور يقول كان الطهور محكم يتعلق بالحجر الخرقمية، الحجر الخرقمية يدل على البركات له. طيب والنصوص الواضحة اللي مثل الشمس تتركها؟ انت في قلب اثنين تترك النصوص الواضحة وتتعلق بالمتشابه، لكن اهل الحق يعملون بالنصوص الواضحة والنصوص المتشابه نرده في المحكم. نقول ايه؟ ينظر اليها، ينظر الى قدها الى طولها الى ثيابها، ينظر اليها ما يدري ان تكون كاشفة، ينظر اليها ولو سمع حديثها راى طولها راى قدها راى ثيابها ما يدري ان تكون كاشفة، نفسره بما يتناسب مع النصوص الواضحة التي لا لبس فيها. فأهل الحق يعملون بالنصوص المحكمة الواضحة ويردون اليها المتشابه ويفسرونها بحيث تتوافق النصوص، اما اهل الزيت يتركون النصوص الواضحة الجلية ويتعلقون بالمتشابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر فإنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل. نعم، الحديث رواه الحاكم وروى السيوطي لصحته في الجامع الصغير رياض القدير، ورواه ابن أبي عاصم في السنة، واللالكائي والبيهقي في الاعتقاد، وابن بطة في الكبرى، والآجري في الشريعة، كلهم من حديث عمر مرفوعا. وقد حكم ابن الجوزي على الحديث بعدم الصحة فقال: هذا حديث لا يصح، وطرقه كلها تدور على يحيى بن ميمون وقد كذبوه. العلل متناهية. قلت: بل هو صدوق كما قال صاحب التقريب، وقد ضعفه الألباني في تخريج شرح الطحاوية كما أشار صاحب مرعاة بن الفاتيح إلى ضعفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الأثر الثاني عشر من الآثار التي شرحها المؤلف رحمه الله في القسم الأول من أقسام هذا الكتاب الشرح والإبان على أصول السنة والديانة، التحليل من البدع والأهواء والأمر بلزوم السنة والجماعة. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر فإنهم الذين يحفظون في آيات الله عز وجل. هذا الحديث كله في صحته وضعفه، وعلى القول بصحة فلا إشكال فيه إلا عن مجالسة أهل القدر، لأنهم من أهل البدع، هم الذين يحفظون في آيات الله عز وجل ويؤولون النصوص على غير تأويلها. وعلى القول بضعفه فالمعنى صحيح، على القول بضعفه المعنى صحيح، وأنه لا ينبغي مجالسة أهل القدر لأنهم من أهل البدع. وأهل القدر طائفتان: طائفة الأولى الذين أنكروا علم الله وكتابته للأشياء، فهؤلاء كفار. وهم الطائفة الأولى من القدرية، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به قتلوا وإن أنكروا كفر. القدرية وهم الطائفة الأولى الذين أنكروا المرتبة الأولى والمرتبة الثانية من مراتب القدر. مراتب القدر أربعة، لا بد من الإيمان بها، ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب. المرتبة الأولى علم الله بالأشياء قبل كونها، وعلم الله يشمل الإيمان بعلم الله الماء الأزلي، وعلم الله في الحال الأشياء الواقعة، وعلم الله في المستقبل، وعلم الله في المستحيل الذي لم يكن لو كان كيف يكون. لا بد من الاستثبات باسم الله. ثم المرتبة الثانية الكتابة، كتابة الله للأشياء قبل كونها، وكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. الكتاب هو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال سبحانه: وعنده مفاتن الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والمرتبة الثالثة إرادة الله للأشياء الكائنة، وأن كل شيء في هذا الوجود الله أراد وجوده، قد سبق به إرادة الله كما سبق به علمه وكتابته سبقت إرادته. والمرتبة الرابعة خلق الله للأشياء، كل شيء في هذا الكون فالله خلقه. قال سبحانه: إن الله يفعل ما يريد. وقال سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد الله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفي الخلق قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه مراتب الإيمان بالقدر أربعة: علم الله بالأشياء قبل كونها، كتابة لها في اللوح المحفوظ، إرادة الله للأشياء قبل كونها، خلق الله في جميع الأشياء. فأهل الحق وأهل الإيمان وأهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين آمنوا بهذه المراتب الأربع كلها. أما القدرية فهم طائفتان: طائفة أنكرت المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، أنكروا علم الله بالأشياء قبل كونها، وقالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، قالوا إن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد. وهؤلاء كفروا والعياذ بالله، لأنهم لما أنكروا علم الله الأزلي نسبوا الله إلى الجهل. وهؤلاء خرجوا في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين ذكرهم الإمام مسلم في أول حديث كتاب صحيح مسلم لما ذكر حميد الطويل وصاحبه، وأنهم اجتنفوا أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر وسألوه، كانوا حثوا من جهة البصرة في وقت الحج، وقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا أناس يتحفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد لم يستطعه علم الله. فقال: إذا لقيت هؤلاء فاقتله فأخذهم عني، منهم بريء وأنهم براء مني. والذي نفس عمر بيده لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خير وشر. ثم تدل بحديث عمر طويل وحديث جبرائيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهؤلاء الطائفة الأولى وهم انقرضوا، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية في العلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. إن أقروا بالعلم وأن الله علم الأشياء قبل كونها وكتبها في اللوح المحفوظ فيلزمهم أن يقروا بأن الله أراد الأشياء وأراد أفعال العباد وخلقها، وإن أنكروا كفروا. أما الطائفة الثانية وهم عامة القدرية فإنهم يؤمنون بالمرتبتين الأوليين، يؤمنون بعلم الله للأشياء، صدق الله للأشياء، لعلم الله الأزلي، ويؤمنون بالكتابة، ولكن ينكرون عموم إرادة الله للأشياء حتى تشمل أفعال العباد، وينكرون عموم خلقه وإيجاده للأشياء حتى تشمل أفعال العباد، فقالوا: إن أفعال العباد خارجة عن إرادة الله وخلقه وإيجاده. فالعباد هم الذين أرادوا أفعالهم وخلقوها وأوجدوها مستقلين، والله لم يوجدها. العباد هم الذين خلقوا أفعالهم وأوجدوا عباداتهم من طاعات ومعاصي. هؤلاء سموا العامة القدرية، هؤلاء مبتدعة. الطائفة الأولى كفرة، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي: نظر القدر في العلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. وهم الذين أخرجهم العلماء من الثنتين والسبعين في القهر، وقالوا أنهم كفر خرجوا من الثنتين والسبعين في القهر الذي قال فيهم النبي: هم افترقت وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في هذه إلا واحدة، فهذه 73 فرقة مبتدعة خرج منهم القدرية لأنهم كفروا. أما عامة القدرية وهم الذين أنكروا عموم إرادة الله وخلقه الأشياء حتى أخذوا أفعال العباد وأقروا بالعلم وكتابه، فهؤلاء مبتدعة. فهؤلاء لا يجالسون لأنهم مبتدعة لا يجالسون الطائفة الثانية، الطائفة الأولى كفرة معلوم أنهم لا يجالسون، والطائفة الثانية لا يجالسون لأنهم يأخذون في آيات الله ويؤولون النصوص على غير تأويلها، يجب البعد عنهم والحذر من مجالستهم إلا على وجه مناظرتهم ومناصحتهم وإلزامهم بالحق. فهذا الحديث على القول بالصحة واضح، وعلى القول بعدم صحته فالمعنى صحيح، لأن أهل البدع لا يجالسون لأنهم يحفظون في آية الله وقدرية من أهل البدع. فقال صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. وقال صلى الله تحديدا رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان كما في التعليق على شرح السنة البغوي، ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير، ورواه أبو داود في سننه باب النهي عن الجدل في القرآن، ورواه الآجري في الشريعة من طريقين، ورواه ابن أبي بطة في الكبرى، ورواه ابن بطة في الكبرى، ورواه الطبراني كما في كنز العمال، ورواه اللالكائي، ورواه السلفي من حديث أبي هريرة مرفوعا، ولفظه أهل القدر شرار هذه الأمة ومراء في القرآن كفر. نعم، هذا الحديث فيه دبع بصحته والصحيح، والمراء معنى الجدال في القرآن كفر، يعني من الأعمال الكفرية، فلا يجوز الإنسان أن يجادل في القرآن. قال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا وكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فلا يجوز المراء والجدال في القرآن، هو من الأعمال الكفرية، قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. فإن جادل في آيات الله على وجه التعنف والعناد والإنكار لما دلت عليه يكون كفرا أكبر، وإن جادل وإن كان جداله دون ذلك يكون كفرا أصغر. فالجدال والمرء في القرآن كفر، إما أكبر إن كان يؤدي إلى إنكار آيات الله وجحدها وعدم الإيمان بها فهذا كفر أكبر، وإن كان مع الإيمان بها ولكنهم دون ذلك فإنه يكون كفرا أصغر. فلا يجوز المراء ولا الجدال في القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم في تحذير أهل البدع والذين يجادلون في القرآن هم أهل البدع، فالمؤلف رحمه الله أراد أن يحذر من أهل البدع الذين يجادلون من القدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم من الشاعرة غيرهم من البدع الذين يجادلون في آيات الله، فإن هؤلاء ينبغي الحذر منهم والبعد عنهم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. نعم. رواه الترمذي عن جبير بن نفير المرسلة، وقال: حديث غريب. ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي من حديث أبي ذر مرفوعا، ورواه البخاري في خلق أفعال العباد، ورواه الآجري في الشريعة موقوفا على خباب بن الأرت، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ورمز السيوطي لحسنه في الجامع الصغير، وقال شارح المناوي: قال البخاري: لا يصح لإرساله وانقطاع لا يصح لإرساله وانقطاعه. نعم، وهذا الحديث ظاهر كلام العلماء والعلماء أنه ثابت، والبخاري قال إنه مرسل منقطع، ولكن قد يكون يعني يصح بشواهدها وأنه وصل من طرق أخرى ومعناه صحيح، وهو أن الإنسان لا يرجع إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه عن القرآن، لأن الله تكلم به، فهو أفضل الذكر. أفضل الذكر هو كلام الله عز وجل، تعبد بكلام الله عز وجل، فالمسلم يتعبد بكلام أفضل الذكر كلام الله عز وجل، ثم أفضل الكلام بعد كلام الله كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فأفضل ما يتعبد به الإنسان ربه تلاوة القرآن، ثم التعبد بالذكر. نعم، فيه حذر من أهل البدع الذين يخالفون ما دل عليه القرآن وما دل عليه السنة، فالواجب على المسلم أن يتعبد بكلام الله عز وجل، وأن يعمل بما دل عليه كتاب الله، وأن يحذر من التحريف، من تحريف القرآن وتأويله على غير تأويله كما يفعله أهل البدع. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. رواه أبو داود في باب السنة، والترمذي وقال: حديث غريب صحيح. وابن ماجه ورواه البخاري في خلق أفعال العباد معلقا ثم رواه فيه مسندا. نعم، وهذا الحديث صحيح، وقول عليه الصلاة والسلام: إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي، وذلك في أول البعثة حينما كان عليه الصلاة والسلام مكة، منعوه أن يبلغ كلام الله، الحديث في إثبات كلام الله عز وجل وأن الله تكلم بالقرآن، وفيه الرد على الجهمية الذين أنكروا أن يكون القرآن كلام الله عز وجل، أنكروا كلام الله، قالوا أن الله لا يتكلم، وقالوا أن الكلام وصف للمخلوقات، وكذلك المعتزلة وكذلك الأشاعرة الذين يقولون أن الكلام ليس بحرف ولا صوت، وإنما هو كلام نفسي، قالوا أن الكلام معنى قائم بنفس الرب، وأما هذا الكلام موجود في القرآن فهذا عبارة عن كلام الله، تكلم به جبريل أو محمد، عبر به جبريل أو محمد، فالأشاعرة يقولون أن الله لا يتكلم بالقرآن، القرآن ليس حرف ولا صوت، الكلام ليس بحرف ولا صوت عند الأشاعرة، بل هو معنى كلام معنى بالله قائم بنفس الرب مثل العلم. أما هذا القرآن الذي يتلى قالوا هذا المعنى من الله، والكلام ليس من الله، الحروف ليست من الله، وإنما هي من جبريل أو محمد. بعضهم قال إن جبريل اضطره الله ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، فهذا القرآن الذي بين أيدينا عبارة عبر بها جبريل، وقال آخرون من الأشاعرة إن الذي عبر به محمد، وقال طائفة ثالثة من الأشاعرة إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، والله لا يتكلم بكلمة، وهذا من أفضل البعض. هذا الحديث يرد عليه إن قال إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام الله كلام ربي، والنصوص في هذا كثيرة من الكتاب ومن السنة، قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارة فأجره حتى يسمع كلام الله. ولم يقل حتى يسمع الله هو عبارة عن كلام الله، دل على أن الله تكلم بالقرآن، والكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت، فالله تعالى تكلم بالقرآن وسمعه جبرائيل من الله عز وجل وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب المبين: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومقصود المؤلف رحمه الله التحليل من أهل البدع الذين أنكروا أن يكون القرآن كلام الله عز وجل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، التحليل من أهل البدع ومن أقوالهم الباطلة المخالفة للنصوص، قال من النصوص التي هي الرد على أهل البدع. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر: أعلمت أن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. ورواه ابن ماجه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني والبزار من طريق الفيض بن وثيق عن أبي عبادة الزرقي، وكلاهما ضعيف. الزرقي عن أبي عبادة الزرقي نعم عن أبي عبادة الزرقي وكلاهما ضعيف. وفي رواية الطبراني حماد بن عمر وهو كذاب، ورواه البخاري في خلق أفعال العباد من حديث جابر معلقا، ورواه الحاكم وصححه ولفظه فكلمه كلاما. هو حديث ثابت له أسانيد صحيحة ثابتة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر والد ابن عبد الله بن حرام: إن الله أحيا أباك كفاحا، وكلمه كفاحا. وذلك أن عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه قتل شهيدا يوم أحد، فحزن عليه ابنه جابر رضي الله عنه، وخلف جابر وخلف أخوات له، وأوصاه قبل موته بأن يقضي دينه وأن يقوم على أخواته، وكان دينه كثيرا، فلما حزن النبي صلى الله عليه وسلم طمأن ابنه جابر وقال له: أما علمت أن الله كلم أباك كفاحا؟ وقال له: تمنى. قال: يا ربي أن أرد إلى الدار الدنيا فأقتل شهيدا مرة أخرى. فقال الله عز وجل: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. ولمن قضى عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه أن الله كلم أباك كفاحا يعني بدون واسطة، يعني من قضى كفاحا يعني بدون واسطة، من قضى لعبد الله بن حرام والد جابر؟ قال: إن الله كلم أباك كفاحا يعني بعد موته، وقال له: تمنى. هذا في البرزخ. فلما راى عبد الله بن حرام رضي الله عنه ما اعطاه الله من الفضل العظيم والاجر الكبير بالشهاده، حصل على خير عظيم وقول عظيم، تمنى ان يرجع مره الى الدار الاخرى فيقتل شهيدا مره اخرى حتى يوعظ ثواب الاجر. قال الله له: تمنى. قال: يا ربي اذا كان لامليه ان رد مره الى الدار الاخرى فيقتل شهيدا. فقال الله عز وجل: اني كتبت انه لا يرجع، ما احد يرجع الى الدنيا بعد موته. انتهى. فالشاهد من الحديث ان الله كلم اباك كفاحا في اثبات الكلام لله عز وجل، وان الله كلم والد جابر عبد الله بن حرام كفاحا بحرف وصوت، وسمعه عبد الله بن حرام، فهو الرد على الجهميه والمعتزله والاشاعره من اهل البدع الذين انكروا كلام الله عز وجل. فالجهميه انكروا كلام وقالوا ان الكلام هذا لا يتكلم، لا يصف الله بالكلام، وما وردت النصوص من إضافة الكلام لله فهو صفات لخلق، إضافة المخلوق إلى خالقه للتشريع. وكذلك المعتزلة أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء، والأشاعرة أثبتوا سبع صفات ومنها الكلام، لكن ما أثبتوا الكلام على وجهه، قالوا: الكلام معنى قائم بالذات ليس بحرف ولا صوت. هذا في الرد عليه. فالله تعالى كلم جابر والد جابر عبد الله بن حرام كفاحا من دون واسطة بحرف وصوت، فرد فهي رد على الشاعرة الذي يقول أن الكلام لا يسمع وليس بحرف ولا صوت. هذا من أبطل الباطل. وفي هذا التحذير لأهل البدع الذين ينكرون ما دلت عليه هذه النصوص. هذا مقصود المؤلف، مقصود المؤلف أن يحذر أهل البدع الأشاعرة والمعتزلة والجهمية الذين أنكروا كلام الله عز وجل. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم. رواه ابن ماجه عن أبي أمامة مرفوعا، ورواه ابن حبان في صحيحه، ورواه ابن بطة بالكبرى من عدة طرق عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود عن سعد بن أبي وقاص سعد بن طيب أبي وقاص مصعد بن مصعد بن طيب وابن مسعود وأبي أمامة والضحاك بن قيس والمقداد بن الأسود وعبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه الآجري أيضا في الشريعة مرفوعا من طريق أبي هريرة وأبي أمامة ومعقل بن يسار وأبي موسى وأنس وأبي مزيد الأنصاري، وأصل الحديث في صحيح مسلم بدون زيادة: إلا من أحياه الله بالعلم. نعم، الحديث ثابت في صحيح مسلم كما قال المحشي بدون الجملة الأخيرة. يكون بعد فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، وفي بعضها يبيع دينه بعرض من السنية وفيه تحذير من الفتن والبعد عن أسبابها ومواقعها، وأن الإنسان قد يفتن في دينه والعياذ بالله، فتن الحروب وفتن الشهوات وفتن الشبهات، ومن كذلك أعظمها فتن المسيح الدجال في آخر الزمان، الرجل الذي يأخذ في آخر الزمان يدعي الصلاح، وأنه رجل صالح أولا ثم يدعي النبوة ويدعي أنه نبي ثم يدعي الربوة ويقول أنا ربكم والعياذ بالله، ويفتن كثير من الناس يفتنون به، وبعض الناس يعلم كذبه لكنه يفتن والعياذ بالله. ولهذا جاء في صحيح مسلم ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعد خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أو خلق أعظم من الإسلام يتسمى من الاستثناء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا شرع الله لنا في كل صلاة في آخر التشهد أن نستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذه الفتن التي تكون في آخر الزمان وعند شدة الفتن ينبغي الإنسان أن يحذر من أسبابها. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا في الآخر، الآخر يبيع دينه بعوض من الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ذلك مثل الشبهات، الشبهات التي تحصل للجهمية والمعتزلة ضلالهم، والجهمية والمعتزلة والأشعرية الشبهات والعياذ بالله اشتبه عليهم الأمر فانحرفوا، خالفوا النصوص وخالفوا أهل السنة والجماعة وخالفوا الصحابة والتابعين. فالواجب على المسلم وعلى طالب العلم أن يحذر من الفتن وأسبابها. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. رواه الترمذي وحسنه، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ونقل ابن كثير في النهاية تصحيح ابن حبان له، وصححه الألباني في تخريج الطحاوية، ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير كما في فيض القدير، وأخرجه ابن عساكر كما في أنذر المنثور للسيوطي، ورواه الطبراني بزيادة فإنهما حبل الله الممدود فمن تمسك بهما كالحديث. وقال الهيثمي: وفيهم من لم أعرفهم. نعم، هذا هو الحديث الثابت: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفيه فضل الشيخين أبي بكر وعمر، وفيه أيضا إشارة إلى خلافتهما، هذه من الإشارة من الدلائل التي تدل بها الصحابة على حقية الرسل بالخلافة. ومن بعده عمر: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وهذا أخص من الحديث الآخر: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين، أمر بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين عند خفاء السنة. وهذا في أمر بالاقتداء بالشيخين أبي بكر وعمر، ووجد على قولهما. وفيه تحذير من البدع، فالذي يقتدي بالشيخين ويعمل بسنة الرسول فليكون بعيدا عن الشبه، وأهل البدع وأهل الشبهات والشهوات لا يقتدون بالشيخين ولا يقتدون بأبي بكر وعمر، وإنما يعملون بأهوائهم وشهواتهم، فلذلك انحرفوا وظلوا عن سواء السبيل. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا بالرأي وتركوا السنن. رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، ورواه الدارمي عن عروة مرسلا، ورواه الطبراني بلفظ: فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا،